الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. كنا تكلمنا فيما مضى عن شيء من الأسئلة التي توجه إلى المستدل بالقياس من أجل إبطال قياسه وبيان عدم حجيته، وتكلمنا عن قرابة 14 سؤالاً، ونواصل الحديث في ذلك بإذن الله عز وجل. 12، السؤال 13، سؤال النقض، هذا أعظم الأسئلة وأكبرها وأعظم ما يتكلم فيه العلماء في مسائل القوادح. والمراد بالنقض أن أستدل بقياس فيه أصل وفرع وعلة وحكم، فيعترض المعترض ويقول: هذه العلة التي ذكرت وجدت في مكان آخر ولكن لم يوجد الحكم معها، مما يدل على أن ذلك الوصف ليس علة. مثال ذلك، تقول: الخمر محرمة، ما العلة في ذلك؟ الإسكار. فأعترض عليك وأقول: عندنا مكان آخر وجد فيه الإسكار ومع ذلك لم يوجد الحكم، وهو التحريم، وهو حالة إساغة الغصة بالخمر. لو غص إنسان فلم يجد لديه إلا خمرا، فإنه حينئذ يجوز له تناوله، أليس كذلك؟ فهنا وجدت العلة وهي الإسكار، ولم يوجد الحكم وهو التحريم. مثال آخر، ما علة وجوب القصاص؟ القتل العمد العدوان. فحينئذ لو قلت بمثل هذا القول، قد يعترض عليك معترض فيقول: عندي هذه العلة موجودة في مكان آخر ومع ذلك لم يوجد الحكم معها، وهو وجوب القصاص. ما هو هذا المكان الآخر؟ قتل الوالد مثلا لولده، هذا يسمونه سؤال النقض. سؤال النقض، إذن المراد بالنقض إيراد مكان آخر وجدت فيه العلة ولم يوجد الحكم، مما يدل على أن ذلك الوصف المدعى علة ليس علة. واضح هذا؟ مثل له المؤلف بقوله: كالحلي مال غير نام فلا زكاة فيه كثياب البذلة. ثياب البذلة ما المراد بها؟ هذه التي يلبسها الإنسان للابتذال، مثل ثيابنا هذه. هذه الثياب هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة، فقاس عليها الحلي. إذن أين الأصل؟ ثياب البذلة، اكتب عليها الأصل. الفرع الحلي المعد للبس. العلة مال غير نام. الحكم فلا زكاة فيه. فيعترض المعترض فيقول: عندي الحلي المحرم، هذا الحلي لو جاءنا رجل ولبس ذهبا، هنا الحلي المحرم أليس مالا غير نام؟ بلى، مال غير نام، ومع ذلك لم يوجد الحكم معه وهو عدم الزكاة، فتجب فيه الزكاة، فهذا يسمى سؤال النقض. كيف نجيب عن سؤال النقض؟ الجواب عن سؤال النقض يحصل بأربعة أجوبة. الجواب الأول: بمنع وجود العلة في صورة النقض. بمنع وجود العلة في صورة النقض. مثال ذلك: قلت لك سارق المال تقطع يده، فنقيس عليه السارق مثلا بالانترنت، فهنا العلة ما هي؟ السرقة، والحكم وجوب القطع. قال أنا عندي صورة أنقض بها قياسك، وجد فيها الوصف ولم يوجد الحكم، مما يدل على أن هذا الوصف ليس بعلة. ما هي هذه الصورة؟ قال لو انتهب منتهب، انتهب منتهب، جاء البياع مثلا يبيع في الشارع فأخذ منه أمام الناس وانتهب بخفية، هنا لا يوجد قطع. وقد ورد في حديث مختلف فيه لا قطع على منتهب، فهنا وجدت العلة وهي السرقة ولم يوجد الحكم وهو القطع، مما يدل على أن هذا الوصف ليس بعلة. فأجيب عنه فأقول الانتهاب ليس سرقة، فحينئذ صورة النقض لم يوجد فيها أصلا الوصف المدعى علة وهو السرقة، ومن ثم فتخلف الحكم وهو القطع من أجل تخلف الوصف. إذن الجواب الأول واضح. الجواب الثاني بمنع وجود الحكم فيها، يعني في صورة النقض. أنتم تعرفون هذا خطأ، كان الأولى به أن يقول بإثبات وجود الحكم في صورة النقض. مثال ذلك قلت لي بأن القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص، لكن القتل بالمثقل، لو القتل بالمثقل وجدت فيه العلة قتل عمد عدوان ومع ذلك لم يوجد الحكم وهو القصاص، لو جاء واحد صدمه بالسيارة مثلا، فأنا أعترض أقول لك لو صدمه بالسيارة عمدا فإنه لا يوجد قصاص. فأجيب عن هذا السؤال بأن أقول هذه الصورة صورة النقض وجد فيها الحكم، فإذا قتل إنسان غيره بالسيارة متعمدا فإنه يجب القصاص. فهنا أجبنا عن سؤال النقض من خلال إثبات وجود الحكم في صورة النقض. واضح هذا؟ نعم. لا خطأ، لا لا، بإثبات وجود الحكم في صورة النقض، لأن المعترض يعترض ويقول عندي صورة وجدت فيها العلة ومع ذلك انتفى الحكم، فالمجيب يجيب ويقول لا، الحكم لم ينتفي، بل الحكم هنا موجود، مما يدل على أن ذلك الوصف علة، هذا يؤكد أن الوصف علة. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف مسائل متعلقة بالجواب الأول، كان الأولى به أن يؤخر الجواب الثاني إلى ما بعد هذه المسائل. قال لو أجبت عن الاعتراض بالنقض بمنع وجود الوصف في صورة النقض، كما قلت بأن الانتهاب ليس سرقة، فهل يجوز لك أن تجيب علي مرة أخرى وتدلل بأن الانتهاب سرقة؟ قال المؤلف لا، ليس للمعترض أن يدلل على أن العلة موجودة في صورة النقض، ونكتفي بكلام المستدل. طيب لو دل المستدل على وجودها، على وجود العلة في صورة النقض من خلال إثباتها بالدليل، فاعترض المعترض على دليل العلة، فحينئذ يكون هذا الكلام من المعترض ليس مقبولا، لأنه انتقل من نقض العلة إلى نقض دليل العلة، انتقل من نقض العلة إلى نقض دليل العلة، ونحن نبحث الآن في بحث نقض العلة. عدل هذا فقد انتقل من نقضها، يعني من نقض العلة إلى نقض دليلها، فلا يقبل هذا الانتقال. ثم بعد ذلك قال ويكفي المستدل دليل يليق بأصله، يعني يجوز للمستدل أن يكتفي في منع وجود العلة في صورة النقض أو في إثبات وجود الحكم في صورة النقض بدليل يوافق مذهبه هو. لو كان هو يرى حجية قول الصحابي والمخالف له لا يرى حجية قول الصحابي، فإنه حينئذ يكتفي بمذهب يتوافق بدليل يتوافق مع مذهبه هو فيحتج بقول الصحابي. فقوله هنا بأصله المراد بها بمذهبه، بأصله يعني بمذهبه. لو قال ابتداء يلزمك انتقاض علتك فإنه يقبل، كما لو قال يلزمك انتقاض دليل علتك فإنه حينئذ يقبل. ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض، هذه متعلقة إيش بالجواب الثاني اللي هو إثبات وجود الحكم في صورة النقض، مثل إيش؟ قال القتل العمد العدوان علة القصاص، فقال أعترض عليك بمسألة قتل الأخ لأخيه، فإنه هنا قتل عمد عدوان ومع ذلك لم يوجد الحكم وهو القصاص، فقال المستدل كلامك هذا ليس بصحيح، فالأخ إذا قتل أخاه فإنه يقتل به، فأجاب بإثبات وجود الحكم في صورة النقض. قال لو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض، فقال صورة النقض أصلا لم يتخلف الحكم بل أنا أثبت وجود الحكم فيه، فحينئذ لا يمكن المعترض أن يقيم الدليل على تخلف الحكم في صورة النقض. طيب بعض المجيبين يكونون أذكياء، في صورة النقض يقول أنا ما أعرف مذهب إمامي، حينئذ خلاص ما عاد نلقى عليه طريق، لأنه لا يمكن أن نعارضه بنقض وهو لا يسلم به، فيقول يكفي المستدل أن يقول لا أعرف الرواية عن إمامي في حكم صورة النقض، وبالتالي نقضك لي أو نقضك لقياسي لا يلزمني. لكن إن قال المستدل هذه الصورة، صورة النقض التي نقضت بها مذهبي، أنا أقيسها على أصل المسألة المتنازع فيها بيني وبينك، فكما أن الإمام يثبت الحكم في صورة النزاع فهو كذلك ينبغي أن يثبتها في صورة النقض، فنقيس صورة النقض على مسألة النزاع. إيش كمسألتي؟ وإن قال أنا أحملها على أحمل صورة النقض على مقتضى القياس وأقول فيها كمسألة الخلاف التي بيني وبينك، منع إن نقل عن إمامه أنه علل بها فيجري الحكم في جميع المسائل. لو حصل أن المستدل استدل بقياس فاعترض عليه المعترض بنقض، فقام المستدل وقال لا أنت أصلا ما فهمت كلامي، وفسر كلامه بتفسير ينتفي به النقض، فإنه حينئذ لم يقبل منه، لأن الأصل إعمال الألفاظ الظاهرة على ظاهرها ولا يصح له أن يؤول كلامه. مثال ذلك قال القتل العمد العدوان علة للقصاص، فاعترض عليه بقتل الوالد لولده، فقال المجيب قصدي بالقتل العمد العدوان يعني من غير الوالد، قيل له كلامك الأول لا يحتمل هذا التفسير، حينئذ لا يقبل منك هذا التفسير. وإن فسر المستدل لفظه يعني قياسه السابق بشيء يدفع وبتفسير يدفع النقض يخالف ظاهر كلامه، كما لو كان كلامه عاما ففسره بمعنى خاص، فإنه حينئذ لا يقبل منه. قال المؤلف: ولو أجاب المستدل بتسوية بين أصل وفرع لدفعه قبلا. معنى هذا الكلام أنه لو اعترض على المعترض بمسألة نقضية فإنه يحق للمجيب أن يجيب بأن هذه مسألة النقض يتساوى فرعها وأصلها، وحينئذ فنقضك غير مقبول. مثال ذلك: اختلف العلماء في مسح العمامة هل يمسح عليها أو لا يمسح، فقال طائفة يجوز المسح على العمامة وقال طائفة لا يجوز. فلو استدل مستدل فقال: الخف على القدم يمسح عليه، فكذلك الحائل على الرأس يمسح عليه، بجامع أن كل منهما لا يمسح في التيمم عشان نخرج اليدين ونخرج الوجه، لأن القياس واضح. فاعترض المعترض وقال: كلامك هذا لا يصح بدلالة الغسل، بدلالة الغسل، فإن الرأس لا يتيمم عليه ومع ذلك لا يجوز المسح عليه في الغسل. فأجاب قال: صورة النقض هذه كما تكون في الأصل، كما تكون في الفرع كذلك تكون في الأصل، فكما أنه في الغسل لا يمسح على الرأس كذلك في القدم لا يمسح على الخف. إذن ولو أجاب المستدل بالتسوية بين الأصل والفرع لدفع المعترض بالنقض فإنه يقبل منه. لا يلزم مستدل ومعترض بدليل لا يقول به. مثال ذلك مفهوم المخالفة. أنتم تعرفوا الحنفية يرون أن مفهوم المخالفة ليس بحجة، فلا يصح لك أن تلزم خصمك بدليل لا يراه هو، وكذلك قول الصحابي، إلا في النقض وفي الكسر، على قول من يجعل النقض والكسر لازمين، فيقول ينتقض مذهبك بكذا بدلالة أو بأمر لا يصح لك الاستدلال به. قوله هنا على قول من يلزمهما، يعني على قول من يرى صحة قادح النقض وصحة قادح الكسر، لأن النقض والكسر مختلف فيها بين العلماء هل هو قادح صحيح أو ليس بقادح صحيح، ومبنى هذا الخلاف هو الخلاف في اشتراط الطرد، هل يشترط في العلة أن تكون مضطردة بمعنى أن تكون موجودة في جميع فروعها أو يجوز تخلفها عن بعض الفروع، يعني هل يلزم أن يكون الحكم مضطردا مع العلة يوجد في جميع الفروع أو لا يلزم، هذا موطن خلاف بينهم. إن بنى عليه الخلاف في النقض هل هو سؤال صحيح أو ليس بسؤال صحيح. إذا نقض أحدهما معترض أو مستدل علة الآخر بأصل نفسه، يعني بمذهب نفسه، فإنه حينئذ لا يجوز ولا يقبل، وإنما تعارضه إما بمذهب للخصم أو بمذهب متفق عليه بين الخصمين. مثال ذلك: قال القتل العمد العدوان علة للقصاص، فاعترض المعترض فقال: الوالد لا يقتل بولده، فهنا قتل عمد عدوان ومع ذلك لم يوجد القصاص. فقال المستدل: أنا أثبت القصاص في هذه الصورة كما هو مذهب بعض المالكية في بعض صور قتل الوالد لولده، فحينئذ لا يصح للمعترض أن يقول أنا مذهبي نفي القصاص وبالتالي ينتقض حكمك، لأن المستدل يرى ثبوت الحكم في صورة النقض، ومن ثم لا يحق له أن يعترض أن يعترض عليه بمذهب لا يراه. كذلك هل يجوز أن يزيد المستدل في العلة أوصافا من أجل عدم النقض عليه أو لا يجوز ذلك؟ قال المؤلف لا يجوز، وهذه تقدمت معنا في عدم التأثير، بأن يذكر وصف غير مؤثر في العلة من أجل أن يسلم من الانتقاض. ومثلنا له بقوله هناك في رمي الجمار، قال الاستجمار عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية، لم يتقدمها معصية فوجب فيها العدد كرمي الجمار. إذن الأصل رمي الجمار، الفرع الاستجمار، العلة عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية، الحكم فوجب فيه العدد. فاعترض المعترض فقال عندنا رمي الزاني عبادة متعلقة بالأحجار ومع ذلك لا تتقيد بعدد. قال لا، أنا أتيت بلفظ لم تتقدمها معصية من أجل السلامة من النقض بهذه الصورة، فهنا لم تتقدمها معصية وصف غير مؤثر، هل يجوز إراده أو لا يجوز؟ تقدم الخلاف هناك فيه، وظاهر عبارة المؤلف هنا أنه لا يجيز ذلك. هل يصح لي أن أنقض بمسألة منسوخة أو بمسألة خاصة أو برخصة ثابتة على خلاف مقتضى الدليل أو بموضع استحسان أو لا يجوز ذلك؟ قال المؤلف لا يجوز. لو قلت لك مثلا بأن قياسك ينتقض بما ورد في قوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فيقول هذا النقض لا يلزمني لأن الحكم المقرر في هذه الآية منسوخ، ومن ثم لا يصح لك الاعتراض علي بالنقض من هذه الآية، واضح؟ أو يأتي بحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل الزواج بتسع أو غيره، فيقول هذا النقض لا يلزمني لأنه مخصوص. وكذلك إذا كانت المسألة مقررة برخصة ثابتة على خلاف مقتضى الدليل مثل التيمم للمريض، هذا رخصة، أي يعني خاص بالصحابي. طيب، أو موضع استحسان، ما المراد بالاستحسان؟ الاستحسان العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص، مثال ذلك بيع الرطب بالتمر ما حكمه؟ محرم، تقدم معنا في مسالك العلة، لكنه خص في مسألة العرايا بشروط معينة، فالعرايا موضع استحسان وحينئذ لا يصح النقض به، وبالتالي نفهمها أن هذا جواب ثالث من أجوبة سؤال النقض، بأن يبين أن صورة النقض منسوخة، منسوخ الحكم فيها، أو أنها خاصة، أو أنها رخصة على خلاف القياس بما يسمى استحسانا. هناك جواب رابع لم يذكره المؤلف، وهو أن يبين أن تخلف الحكم في صورة النقض بسبب فوات شرط أو وجود مانع، مثال ذلك ما علة القطع؟ قطع ليش تقطع الأيدي؟ للسرقة. فاعترضت عليك وقلت أخذ المال من غير حرز فيه سرقة، ومع ذلك لم يوجد الحكم، فهنا هي علتك منتقضة، فأقول تخلف الحكم في صورة النقض من أجل فوات شرط، لأن من شروطه إيش من شروط القطع؟ أن يكون أن تكون السرقة من حرز. طيب، ويجب أن يحترز المستدل في دليله، يعني عند إيراد العلة دليله المراد بها العلة هنا، عند ذكر العلة لا بد أن أذكر جميع الاحترازات التي تجعلني أسلم من سؤال النقض. هل يصح أن أحترز بذكر وصف في الحكم؟ مثال ذلك، هناك ذميان قتل أحدهما الآخر، هل يثبت القصاص أو لا يثبت؟ موطن خلاف. فلو قال قائل بأنه هنا قتل عمد عدوان، فوجب أن يثبت الحكم بين محقوني الدم، شف كالمسلمين، الأصل ما هو؟ المسلمين إذا قتل أحدهما الآخر، الفرع الذميين، العلة لا قتل عمد عدوان، الحكم يجب القصاص بين محقوني الدم. فكلمة بين محقوني الدم هذا قيد أريد به أن أسلم من الاحتراز من قتل أهل الحرب بعضهم لبعض. هذا القيد أين ذكرته؟ ذكرته في العلة ولا ذكرته في الحكم؟ ذكرته في الحكم، وحينئذ يقول المؤلف هذا يصح. وإن احترز بحذف الحكم لم يصح، يعني بعض الناس يأتي بالاحتراز بعدم ذكر الحكم، يأتي بالأصل والفرع ولا يذكر الحكم من أجل أن لا تعترض عليه بسؤال النقض، يقول المؤلف هذا لا يصح. السؤال اللي بعده كم الرقم؟ 13 13 14. سؤال الكسر، الكسر نقض للحكمة وليس نقضا للعلة. مثال ذلك، أنا أقول المسافر يقصر الصلاة من أجل المشقة، فيعترض المعترض ويقول المشقة وجدت عند الخباز ومع ذلك لم يوجد الحكم وهو قصر الصلاة أو الفطر، فهنا النقض كان لأي شيء؟ لوصف المشقة، بأن أثبتنا مكانا آخر وجد فيه الوصف وهو المشقة ولم يوجد الحكم وهو قصر الصلاة، فهنا النقض توجه إلى سؤال إيش؟ توجه إلى الحكمة ولم يتوجه إلى العلة، لأن العلة عندنا هنا ما هي؟ السفر، والحكمة هي المشقة، فالنقض والكسر توجه إلى الحكمة ولم يتوجه إلى العلة، فيسمى هذا كسرا. وجمهور أهل العلم لا يرون أن سؤال الكسر سؤال صحيح، لأن الأحكام تناط بالعلل ولا تناط بالحكم، لأن الحكم غير منضبطة. السؤال اللي بعده كم رقمه؟ 15. المعارضة في الأصل، كلمة المعارضة يراد بها أنك تأتي بدليل فأعارضك بدليل آخر، هذا معنى المعارضة عند الأصوليين مطلقا. المعارضة في الأصل بأن أقول وصفك الذي ذكرت أنه علة الأصل ليس هو العلة، وإنما عندي وصف آخر هو العلة. مثال ذلك، وردنا في الحديث العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، فأقول أنا النوم علة لانتقاض الوضوء، فأقيس عليه الجنون، فتقول أنت لا، إذن عندنا الأصل ما هو؟ النوم، العلة النوم أو ذهب العقل، الحكم انتقاض الوضوء، فأقول لا، العلة ليست هذا الوصف، وإنما عندنا وصف آخر، ما هو الوصف الآخر؟ قال الحدث. إذن الأصل عندي النوم والعلة الحدث، فالنائم ينطلق حدثه، فمن ثم عارضته في الأصل. فالمعارضة في الأصل يتفقون على أن الأصل واحد، ويختلفون في العلة، ويختلفون بالتالي في الفرع، ولكن الحكم في الأصل واحد والحكم في الفرع مختلف. طيب، إذن المعارضة في الأصل بمعنى آخر، يعني بإيراد علة أخرى نثبت الحكم في الأصل من أجلها، سواء كان ذلك المعنى مستقلا أو غير مستقل. يعني أنت أتيت بوصف وقلت بأنه علة الأصل، فقلت لك لا، علة الأصل وصف آخر مغاير للوصف الذي تذكره، فهذه معارضة بوصف مستقل. وقد يكون معارضة بوصف غير مستقل، فأقول العلة الوصف الذي ذكرته لكن معه وصف آخر، فهنا معارضة بمعنى آخر غير مستقل. مثال ذلك، قلت أنت العلة في القصاص القتل، فقلت أنا لا، العلة في وجوب القصاص في هذا الأصل هو القتل العمد العدوان، فهذا معارضة بمعنى غير مستقل. هل يقبل المعارضة بالمعنى غير المستقل؟ المستقل ما فيه إشكال، نقول نعم الصحيح أنها مقبولة. والثاني اللي هو المعارضة في الأصل بمعنى غير مستقل، هذا مقبول. هل يلزم المعترض أن يبين أن وصف المعارضة منتفي عن الفرع، وبالتالي لا يحتاج وصفها إلى أصل آخر؟ نقول لا يلزم ذلك. المعترض يكفيه أن يورد وصفا آخر، ولا يلزمه أن يبين أن وصفه الجديد ليس موجودا في الفرع. أنت قلت بأن العلة هي في مسألة النوم، هي النوم، فقلت لك العلة هي الحدث، لا يلزمني أنا أيها المعترض أن أبين أن هذا الوصف الجديد ليس موجودا في الفرع. واضح هذا؟ طيب، بماذا أتمكن من الجواب عن المعارضة في الأصل؟ أتمكن من ذلك من خلال عدد من الأجوبة. الجواب الأول، منع وجود الوصف في الأصل، فأقول مثلا النائم لا يوجد منه حدث، فهنا منعنا وجود الوصف الجديد الذي أبداه المعترض في الأصل، فأقول هذا وصفك يا أيها المعترض ليس موجودا في الأصل، ومن ثم لا يصح أن يعلل به الأصل. الجواب الثاني، سؤال المطالبة. المراد بسؤال المطالبة أنا أقول ما الدليل على أن وصفك علة، من خلال سؤال عن التأثير، هل وصفك مؤثر أو غير مؤثر؟ وهذا لا يكون فيما إذا أثبت علية وصفه بدليل نصي، وإنما يكون فيما أثبته بمناسبة أو شبه. أما إذا أثبته بسبر وتقسيم فإنه حينئذ لا يصح الجواب بهذا الجواب. إذن هذا الجواب الثاني، منع وجود الوصف. اثنين، المطالبة. ثلاثة، بالخفاء، فأقول يا أيها المعترض وصفك وصف خفي، ولا يصح التعليل بالأوصاف الخفية. الجواب الرابع، أنا أقول وصفك يا أيها المعترض ليس منضبطا، والأوصاف المنضبطة لا يصح التعليل بها، بخلاف وصفي فإنه وصف منضبط. هذا كلها اعتراضات وقوادح ذكرناها قبل ذلك. فخلاصة هذه الأجوبة أنه ينقلب المستدل معترضا ويورد الاعتراضات السابقة من أجل أن يلغي علة المعترض. أو منع ظهور وصف المعترض، فيقول وصفك يا أيها المعترض ليس ظاهرا، أو منع انضباطه فيقول وصفك يا أيها المعترض ليس منضبطا وبالتالي لا يصح التعليل به بخلاف وصفي، أو بيان أنه غير معارض في الفرع. ايش عندك؟ لا ايش عندك؟ ايه ايوه غير مانع في الفرع، هذه مغلوطة تعدلونها. بيان ان وصف المعترض غير مانع في الفرع، بان اقول وصفك يا ايها المعترض يشمل الفرع، وبالتالي بأي علة عللنا بها بعلتي أو بعلتك فإنه حينئذ يثبت حكم الفرع، وإذا ثبت حكم الفرع فهذا هو المطلوب سواء بعلتي أو بعلتك. أو يبين جواب آخر أن وصف المعترض وصف ملغى لا قيمة له، أو يبين أن الحكم ثبت في مكان آخر بدون وجود وصف المعترض مما يدل على أن وصف المعترض لا قيمة له، فهذا جواب بالنقض، أو أن ما عداه مستقل في صورة ما بظاهر نص أو إجماع أو غيره. ويكفي في إثبات استقلال الحكم بدون وصف المعترض إثبات الحكم في صورة أخرى دون وجود وصف المعترض. لو فرضنا في سؤال النقض أنني ألغيت وصف المعترض، اعترض المعترض علي بوصف آخر فألغيته، هل يمكن المعترض من الاعتراض بوصف آخر؟ مثال ذلك في الربا في البر، الربا في البر، قلت أنا العلة هي الطعم، فقال أنا أعارضك بوصف آخر وهو الكيل، فقمت بإلغاء وصف الكيل وبينت أنه لا يصح التعليل به، هل يحق للمعترض أن يعترض بإيراد وصف آخر مثل الاقتيات؟ يقول خلاص أنا أسلم لك أنك منعت من وصف الكيل، بس يمكن أن العلة هي الاقتيات وليست مجرد الطعم. فقال المؤلف ولو أبدى المعترض بعد إلغاء وصفه الأول اعتراضا بمعارضة في الأصل من خلال إيراد وصف آخر، هذا الوصف الآخر يقوم مقام الوصف الأول الملغى بثبوت الحكم دونه في مكان آخر، فإنه يفسد إلغاء المستدل. هذه يسمونها تعدد الوضع لتعدد الأصول. طيب نعم أي مثال ذلك، أنا اعترضت بوصف آخر فبينت أن الحكم ثبت في مكان آخر بسبب مما يدل على أن وصفك ليس إلا، مثال ذلك قلت لك البر مكيل فيجري فيه الربا فنلحق به الفرع الفلاني، فاعترضتني وقلت لا العلة هي الطعم، فقلت لك عندي مكان وهو التفاح بالاتفاق بيني وبينك أنه لا يجري أنه مطعوم ومع ذلك لا يجري فيه الربا، فقلت لي بأن التفاح فيه وصف آخر اقتضى تخلف الحكم عنه، فحينئذ يفسد إلغاء وصف المعترض. لماذا؟ لأنه أثبت أن الحكم في هذه الصورة ملتفت فيها إلى معنى آخر، ومن ثم لم يصح كلام المستدل في حقه. قال المؤلف ومن هنا يسمى تعدد الوضع لتعدد الأصول، تعددت الأحكام لتعدد الأصول. وجوب فساد الإلغاء لا بد أن يستمر الكلام بينهما حتى نلغي أحد الوصفين. ولا يفيد الإلغاء لضعف المظنة بعد تسليمه. شو يقول عندك هنا؟ أيوة، وجواب فساد الإلغاء، لأننا أفسدنا الإلغاء، جوابه لابد من جوابه حتى يقف أحد الخصمين. أيوة، وش بعد ذلك؟ أيوة، ولا يفيد. نعم، أنا عندما أسلم بشيء لا يصح لي أن أمنع منه، فعندما أسلم بمظنة حكم لا يحق لي أن أمنع منه. فإذا سلمت بأن هذا الوصف علة أو بأنه منقوض، فإنه حينئذ لا يحق لي أن أمنع منه بعد ذلك. طيب، في سؤال المعارضة في الأصل، لو أبديت أصلا وأبديت لو أبديت أنا وصفا وأبديت أنت وصفا، هل يحق للمستدل أن يقول أنا أسلم لك لكن وصفي أرجح من وصفك؟ قال لا يكفي المستدل رجحان وصفه، لابد أن يلغي وصف المعترض. ما دام أنه لم يلغي وصف المعترض فإنه يحتمل أن يكون الحكم معلقا بالوصفين معا. أما إن اتفق على كون الحكم معللا بأحدهما، يعني اتفقت أنا وإياك على أن الحكم لا يعلل إلا بوصف واحد ولا يصح تعليله بوصفين، فحينئذ يقدم الراجح. لكن إذا كان يحتمل أن يكون الحكم معللا بالوصفين معا، فحينئذ لا يصح الاعتماد في الجواب على الترجيح. لو كانت علتي علة متعدية لها فروع، وعلتك علة قاصرة ليس لها فروع، فهل يصح لي أن أجيب عن معارضتك بأن أقول علتي متعدية وعلتك قاصرة ومن ثم تقدم علتي على علتك؟ قال المؤلف لا يكفي ذلك. قال ويجوز تعدد أصول المستدل، يعني أنا أقول هناك أصول متعددة كلها تدل على صحة التعليل بهذا الوصف، مثل الحديث ورد فيه البر وورد فيه الشعير وورد فيه الزبيب إلى غير ذلك والتمر. فحينئذ هل أقول هذه عندي أربعة أصول كلها تدل على أن الوصف المعلل به هو الوصف الفلاني؟ نقول نعم، لا مانع من تعدد أصول المستدل. كذلك يمكن أن تكون أصولي متعددة وأثبت منها علة واحدة، فيعترض علي المعترض بإيراد أصل آخر واحد يدل على علة واحدة، هذا ممكن. فلذلك قال يجوز تعدد أصول المستدل واقتصار على واحد سواء في المعارضة أو في الجواب. نعم، لأنه يقول السائل لماذا لا نكتفي بجواب المستدل بأن وصفه أرجح من وصف المعترض؟ نقول لاحتمال أن تكون العلة هي مجموع الوصفين، أنا عللت بالكيل وأنت عللت بالطعم، يمكن أن تكون العلة مجموع العلتين، فلو كان وصفي أرجح من وصفك لا يدل على إلغاء وصفك، وبالتالي قد تكون العلة مجموع الوصفين. بعد ذلك ذكر المؤلف عددا من الألفاظ تدور على ألسنة الأصوليين كثيرا، يوضحها ويبين المراد بها. اللفظ الأول الفرض، إذا قيل الفرض المراد بالفرض؟ قال المراد بلفظة الفرض هو أن يكون السؤال عاما ويكون الجواب خاصا. كان الأولى أن يكون المراد هنا بالسؤال اللي هو الاعتراض، والجواب اللي هو جواب هذا الاعتراض. فلو سألتني سؤالا عاما ثم أجبت عنه بصورة خاصة فإن هذا يسمى فرضا، لأن فرضنا الكلام في جزئية من أجزاء السؤال، أو يفتي عاما يجيب فتوى عامة تشمل مسائل عديدة ويكون الدليل خاصا في أحد هذه المسائل، هذا يسمونها أيضا فرضا. اللفظ الثاني لفظة التقدير، من يمثل لنا لفرض؟ ها؟ مثال ذلك أقول المكيلات يجري فيها الربا، هنا فتوى عامة، التقدير أن يكون هناك شخص موجود فنقدر أنه معدوم لسبب من الأسباب، أو بالعكس يكون هناك شخص معدوم نقدر أنه موجود، هذا يسمونه التقدير، نمثل لهذا بمثال. المقتول خطأ، المقتول خطأ، تثبت الدية له ونوزع الدية على ورثته، فكأنه متى ثبتت الدية له؟ بعد وفاته، فنقدر أنه بعد وفاته حي من أجل أن نتمكن من إدخال هذا المال، مال الدية، في ماله، يعني لا يدخل في ماله شيء إلا وهو حي، فنقدر أنه حي مع كونه ميت، هذا يسمى تقديرا، هذا تعريف لمصطلح التقدير. طيب، كذلك من الألفاظ محل النزاع، ما المراد بمحل النزاع؟ هو موطن الخلاف بيني وبينك، وهو الحكم المفتى به في المسألة المختلف فيها، لأن هناك موطن اتفاق وموطن نزاع. جمع الأمرين معا يسمى تحرير محل النزاع. إذن ما المراد بتحرير محل النزاع؟ اللي هو إيراد محل الاتفاق وإيراد محل الخلاف، هذا يسمى تحرير محل النزاع. محل النزاع ما هو؟ الموطن المختلف فيه فقط. هذه اصطلاحات تدور على ألسن الأصوليين كثيرا. طيب، الإلغاء، ما المراد بلفظ الإلغاء؟ قال الإلغاء إثبات الحكم بدون الوصف المعارض به. إذن في المعارضة في الأصل، لما أتيت أنا بوصف وأتيت أنت بوصف، الإلغاء أن أقوم بإلغاء وصفك وبيان أنه ليس علة، من خلال إثبات أن الحكم وجد في مكان بدون وصفك يا أيها المعترض، مما يدل على أن وصفك أيها المعترض ملغى لا قيمة له. السؤال اللي بعده كم رقمه؟ 16. التركيب، التركيب سؤال مركب من سؤالين، السؤال الأول منع حكم الأصل، السؤال الأول منع كون الوصف علة أو المعارضة في الأصل، والسؤال الثاني منع حكم الأصل. مثل له المؤلف بقوله كالبالغة أنثى فلا تزوج نفسها كبنت 15. هنا الأصل ما هو؟ بنت 15. الحنفية يرون أن البالغة تزوج نفسها، والجمهور يقول لا تزوج نفسها. البلوغ عند الحنفية بمتى؟ 18 سنة، عند الجمهور 15 سنة. طيب، إذن الأصل أين هو؟ بنت 15. الفرع البالغة، العلة أنثى، الحكم لا تزوج نفسها. طيب، أنا أعترض فأقول لك هذه العلة وهي أنثى لا أسلمها، بل العلة في بنت 15 أنها ليست أنثى وإنما أنها صغيرة، فإن سلمت لي وقلت بأن العلة في بنت 15 أنها صغيرة فحينئذ لا تلحق بها البالغة، وإن منعت وقلت لا بل هو لكونها أنثى فإنني أمنع الحكم في الأصل، فأقول إذن ابنة 15 سنة تزوج نفسها. فسؤال التركيب مركب من سؤالين، السؤال الأول المعارضة في الأصل، فالأصل اللي هو بنت 15 سنة تقول أنت أنها لا تزوج نفسها بكونها أنثى، وأنا أعارضك فأقول لكونها صغيرة. فإن سلمت لي وإلا انتقلت إلى سؤال آخر وهو منع حكم الأصل، فأقول ابنة 15 سنة تزوج نفسها، فالخصم يعتقد أن الحكم مناط بإيش؟ بالصغر، وأنا أعتقد أن الحكم مناط بكونها أنثى. فالخصم يقول إن سلمت لي بأن الحكم مناط بالصغر وإلا فأنا أمنع حكم الأصل وأقول بنت 15 سنة تزوج نفسها. يقول المؤلف سؤال التركيب سؤال صحيح، وهو هذا يعني أقرب للجدل، السؤال الجدلي منه غيره. السؤال اللي بعده كم رقمه؟ 17. التعدية، قال إيش؟ معارضة وصف المستدل بوصف آخر متعد. فالتعدية هذا في الحقيقة هو فرع من فروع المعارضة في الأصل، لأن التعدية أن آتي أنا بعلة فأنت تعترض علي بعلة أخرى وتكون علتك متعدية وعلتي ليست متعدية، أو العكس، فهو معارضة وصف المستدل بوصف آخر متعد. مثال ذلك كفي بكر بالغ، اختلفوا في البكر البالغ، بكر فأجبرت كبكر صغيرة. البكر الصغيرة يجوز إجبارها على النكاح، فأقيس عليها البكر البالغة فأقول البكر البالغة يجوز أن تجبر على النكاح، كأحد قولي الفقهاء في هذه المسألة. إذن الأصل ما هو؟ البكر الصغيرة. الفرع البكر البالغ. الحكم أجبرت، العلة بكر. فيأتي المعترض ويعترض ويقول عندي أن الثيب الصغيرة تجبر، فأصبحت العلة هي الصغر وليست العلة هي كونها بكرا، فهذا نوع من أنواع المعارضة في الأصل، لأني أوردت علة وأنت عارضتني بعلة أخرى. ويرجع حينئذ هذا السؤال إلى سؤال المعارضة في الأصل، وبالتالي يكون ما تكلمنا به هناك عن أحكام المعارضة في الأصل يشمل أيضا هذا السؤال. ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية، كذا عندك؟ يقول كون هذه المواطن متساوية أو متزايدة في التسوية أو غير متزايدة، هذا لا يؤثر في التعدية. السؤال اللي بعده 18، منع وجود وصف المستدل في الفرع. فأتانا المستدل فاستدل بقياس، فقلت علتك يا أيها المستدل ليست موجودة في فرعك. مثال ذلك أنا أقول سارق الذهب والفضة، هذا إيش؟ يجب عليه القطع، فألحق به سارق الأكفان في القبر. إذن الأصل ما هو؟ سارق الذهب والفضة. الفرع سارق الأكفان من القبور، النباش. العلة السرقة، الحكم القطع. فيقول المعترض النباش ليس سارقا، فالسرقة وصف السرقة ليست موجودة في الفرع، فالنباش ليس سارقا، فهنا منعنا وجود وصف المستدل في الفرع. قال المؤلف كأمان عبد، أمان صدر من أهله كالمأذون. اختلف العلماء في أمان العبد، العبد المملوك، لو جاء العبد وأمن شخصا وقال يا ناس ترى أمنت فلانا، يعني إذا أمن إنسان غيره، أمن المسلم كافرا، فإنه يجب احترام أمانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بذمتهم أدناهم، ونهي عن خفر ذمة المسلم. فحينئذ احنا ما نريد دخوله في الحديث، هل هذا القياس يصح؟ اختلف العلماء في العبد هل يصح أمانه أو لا يصح، واتفقوا على أن العبد إذا أذن له قيل يا عبد يا مملوك ترك مأذون لك أن تؤمن من شئت، فإنه حينئذ يصح أمانه، لكن إذا لم يؤذن له اختلف العلماء في ذلك، فقال طائفة يعتبر أمانه وقال طائفة لا يعتبر أمانه. إذن هذا المثال اللي عندنا، الأصل ما هو؟ المأذون له في عقد الأمان، الفرع عبد غير مأذون له، العلة أمان عبد أمان صدر من أهله، أمان صدر من أهله، الحكم صحة أمانة واعتبار أمانة. فيقول علتك ما هي؟ صدر من أهله، وهذا هي العلة ليست موجودة في الفرع، فالعبد غير المأذون له ليس أهلا للأمان، فهذه العلة ليست موجودة في الفرع، فيمنع المعترض وجود الأهلية في العبد غير المأذون له، فيقول علتك ليست موجودة في فرعك. كيف يجيب عن هذا السؤال؟ قال فيجيبه بوجود معناه بالأهلية في الفرع كجواب منعه في الأصل. يقول إن الجواب عن هذا السؤال يحصل إما بإثبات وجود العلة في الفرع، بإثبات وجود الوصف في الفرع، إما بطريق الحس أو بطريق الشرع أو بطريق العقل على ما تقدم في سؤال منع وجود الوصف في الأصل. مثال ذلك قال القتل العمد، مثال ذلك القتل بالمثقل، عند الحنفية يقولون لا قصاص فيه، قال الجمهور نقيس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في بجامع كون كل منهما قتل عمد عدوان. فيقول المعترض أمنع وجود الوصف المستدل، أمنع وجود الوصف في الفرع، فالقتل بالمثقل ليس قتل عمد عدوان. فيجيب المستدل فيقول بل هو قتل بدلالة الحس، وهو عمد بدلالة العقل، وهو عدوان بدلالة الشرع. هذه أجوبة تقدمت معنا. أو يفسر كلامه في الوصف بتفسير محتمل يبين أن الفرع مشمول بهذا الوصف، وحينئذ يمنع المعترض من تقرير نفي الوصف عن الفرع. يقول بما أنه أقام الدليل، بما أن المستدل أقام الدليل على وجود الوصف في الفرع، فحينئذ لا يسمع من المعترض بعد ذلك تقرير أن الوصف ليس موجودا في الفرع. نترك الكلام عن المعارضة، مع أن المعارضة في الفرع متعلقة بما سبق، إن أردتم أن نأخذ الطيب أو نخليه بعد الراحة. ولكن الأخوان ودهم يرتاحون شوي، طيب أجل نخليه عقب الراحة، تعالى الله تقبل منا ومنكم واستعملنا وإياكم في طاعته. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.